فالمقصود أن أشياخه تفضلوا عليه بترويته الحديث فمكنوه منه وجعلوه راويا له عنهم. وإن قال روينا فهو بتوفيق الله له تطلع إلى مروي شيوخه واستنبطه منهم وأخذه عنهم فيقول روينا. والحديث المذكور حديث ضعيف باتفاق أهل العلم، وإن كثرت طرقه فكثرة الطرق ليست بالضرورة موجبة قوة الحديث، فقد تكثر طرقه وتشتد علله، وربما كانت محتملة للتقوية فانتفع بكثرتها في تقوية بعضها ببعض. ثم ذكر المصنف رحمه الله جماعة ممن تقدمه من المصنفين في الأربعينيات، وأردفه بذكر الباعث له على جمع أربعين حديثا، وهو أمران: أحدهما الاقتداء بمن ذكر من الأئمة الأعلام من حفاظ الإسلام، الاقتداء بمن ذكر من الأئمة الأعلام من حفاظ الإسلام، والآخر بذل الجهد في بث العلم، بذل الجهد في بث العلم عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وبقوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله رأى سمع مقالتي فأداها، فوعاها فأداها كما سمعها، رواه الترمذي، رواه أبو داود والترمذي من حديث زيد بن ثابت وإسناده صحيح. وما ذكره في أثناء كلامه من جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال فيه نظر من وجهين، وما ذكره من اتفاق أهل العلم في جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال فيه نظر من وجهين: أحدهما حكاية الاتفاق عليه، فالمسألة المذكورة مما جرى الخلف فيها قديما وحديثا، فليست مسألة اتفاقية. والآخر أن القول الصحيح عدم جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال استقلالا، عدم جواز العمل بالحديث الضعيف استقلالا ما لم يقترن به ما يدعو إلى العمل به، ما لم يقترن به ما يدعو إلى العمل به، كالإجماع أو قول صحابي أو غيرهما، فيعمل به مع ضعفه لما اقترن به من الأدلة الدالة على ثبوت معناه، وإن لم تثبت نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنسبة المبنى لفظا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا تصح، لكن نسبة المعنى إلى دين النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة، وهذا كثير، هذا كثير في الدين، لا يثبت الحديث لكن يثبت أنه من الدين. مثاله صيغة الاستعادة عند قراءة القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فالأحاديث المروية فيها ضعيفة لا يثبت منها شيء، لكن التعوذ بهذا اللفظ صحيح أم غير صحيح؟ صحيح، بل هو المقدم، فهو المشهور نقله عند طبقات حملة القرآن قرنا بعد قرن، فاتفق عليه القراء واختلفوا في ألفاظ زائدة عليه. ومثل هذا في مسائل عدة من أبواب الدين يكون المروي فيها ضعيفا لكن يكون العمل به أو اعتقاد معناه صحيحا لما اقترن به من نحو إجماع أو قول صحابي أو تلق. ومر معنا كلام ابن تيمية الحفيد لما ذكر أحاديث من أحاديث الصفات قال فيها مما تلقاه أهل المعرفة بيش بالقبول، وبينا أن القبول يشبه أن يكون أنهم قبلوا ذكر تلك الأحاديث عند سرد صفات الله سبحانه وتعالى. وهذا كثير، حتى الإمام أحمد رحمه الله تجده يذكر في هذا أشياء ضعيفة من أحاديث الصفات لأن معانيها صحيحة، بل قال هو في أحاديث ضعفها غيره من الأئمة كالبخاري وغيره، ويشبه أن يكون هو يضعفه، قال لا ينكره إلا جهمي، ومقصوده ما صح فيه من المعنى وثبت وتلقي في الأمة. وهذا مأخذ لطيف في العلم يعزب عن علم كثيرين من المشتغلين بالحديث ظاهرا دون فقه كامل لمنزلة الحديث في الشريعة الإسلامية. ومن مناهج النجاح لياذ مقتبس العلم بما كان عليه أهله دون ما تجدد من مستحسنات الخلق، فعليك بالنظر دائما فيما كان عليه الأوائل من الأئمة، ولا تظنن أنك كائن أعلم منهم حتى يلج الجمل في سم الخياط. فإذا اجتمع في ذلك في الاعتقاد مثلا طريقة البخاري في خلق أفعال العباد، والدارمي في الرد على الجهمية، وأحمد في السنة، وابن بطة في الإبانة الكبرى، والآجري في الشريعة، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وابن منده في الإيمان والتوحيد، فإياك أن تقول وقد أخطأ هؤلاء في إيراد هذا الحديث في كتب الاعتقاد لضعفه، فإنك أنت المخطئ جزما. لكن إذا فهمت موردهم وأنهم أوردوه لأنه مما تلقي معناه، والمتلقى معنى لا ينكر، هذه طريقة أهل السنة والجماعة، ما ينكر ولا يتشدد في تضعيفه وإن كان ضعيفا، لكن لا يعني هذا أنك تضرب عليه بالقلم أن هذا حديث ضعيف معناه تجعله خلف ظهره. فالحديث الضعيف يقول أهل العلم بالحديث لا نجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله، ولكننا نحتاط في نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم فلا نجزم أنه قاله. فالحديث الضعيف ليس معناه أنه كذب ما قاله قطعا، هذا الحديث الموضوع هو الذي يقطع على الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله، لكن الحديث الضعيف نغلب الظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل فنصون قوله صلى الله عليه وسلم عنه، لكن لا نقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل. وأولى ما يعتني به طالب العلم في اقتباسه عن أهله أن يعتني بفهم مدارك العلم وأصوله ومآخذه ووجوه استنباطه عنهم للمسائل، فإن المسائل تختلف فيها مدارك الناس في قوة الفهم والاستنباط، وقد يخرج من طلاب أحد مشار إليه بالعلم من هو أعلم منه. لكن أنفع ما يكون في تحريك العلم هو نظرك إلى أصل استدلاله الذي بنى عليه حتى تجعله أصلا كليا عندك، فتستعمله في غير ما استعمله هو أو غيره. فدقة الفهم هي المأخذ الذي ينبغي أن توثق عليه علمك لا مجرد المسألة التي تسمعها. فمثلا عند قراءة كتاب التوحيد على شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى، أعني كتاب التوحيد ابن خزيمة، قال له القارئ وكان هو الشيخ عبد العزيز الراجحي حفظه الله، قال له بعد قراءة كلام لابن خزيمة في نور الله عز وجل، قال له أحسن الله إليكم النور من أسماء الله؟ قال لا ليس من أسماء الله. فقال الشيخ عبد العزيز الراجحي أحسن الله إليكم، الله عز وجل يقول الله نور السماوات والأرض، قال نعم نور السماوات والأرض لكن ليس من أسمائه النور. قال له الشيخ عبد العزيز الراجحي أحسن الله إليكم ابن تيمية وابن القيم يرياني أنه اسما، قال وإن قال دلالة الكتاب والسنة على أن اسمه هو نور السماوات والأرض. أنت الآن ما تستفيد فقط هالمسألة، استفدت الحمد لله، لكن انظر أصول البناء عنده، انظر أصول الفهم والاستدلال في هذه المسألة كي تبني عليها غيرها سواء في مسائل الاعتقاد أو في غيرها من مسائل فهم الدين. نعم. بسم الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين، وبعضهم في الفروع، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الآداب، وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها. وقد رأيت جمع أربعين أهم من هذا كله، وهي أربعون حديثا مشتملة على جميع ذلك، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين، قد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك. ثم ألتزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة، ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم، وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى. ثم أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها، وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات واحتوت عليه من قال انظر قال ينبغي لمن من هو اللي ينبغي له؟ راغب في الآخرة، كل راغب في الآخرة فيما أعد الله عز وجل ينبغي له أن يعتني بهذه الأحاديث، لأن هذه الأحاديث مدار الإسلام. ولذلك في ترجمة عبد الرحمن الثعالبي من علماء الجزائر في القرن التاسع أنه لما قرأ هذه الأربعين على ابن مرزوق الحفيد، محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن مرزوق الحفيد التنيسي، كان إذا قرأ عليه حديثا منها بكى وعظم بكاؤه. إذا قرأ حديث واحد من الأحاديث الأربعين النووية يبكي ويعظم بكاؤه. ليش؟ لشدة ما يجد فيها من حقائق الدين، فيجد اللفظ قليلا لكن فيه من المعاني أشياء وأشياء وأشياء تحار فيها العقول. فالأربعين النووية كتاب ينبغي أن يكررها الإنسان كثيرا، يلقن أولاده، يلقن زوجه، يقراه زوجته، يقراه أولاده، يحفظ أولاده، المدرس في المدرسة يحرص على أنه يحفظ الطلبة ولو يسيرا من هذه الأحاديث. هذه منهج الحياة، منهج الحياة في سنته صلى الله عليه وسلم. ولذلك العارفون بما أشار إليه بقوله لكل راغب في الآخرة يعرفون قدر هذه الأحاديث، إنه مو بالمقصود أنك تنهي الكتاب هذا فقط، المقصود أن تعرف ما في هذه الأحاديث من المعاني واحدا واحدا وتجليها في حياتك، تكون هذه الأحاديث هي من مما يسمونه اليوم قوانين التعايش في الحياة مع القريب والبعيد، تجعل هذا أصل عندك. يأتي مثلا عندنا حديث من هذه الأحاديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. انظر هذا الحديث ما فيه من المعنى، وكم تحتاجه أنت مرة في اليوم، كم ينبغي أن تجاهد نفسك حتى تصل إليه، وإذا غفلت عنه ينبغي أن تذكر نفسك به، وإذا أخطأت في شيء منه ينبغي أن ترجع إلى التوبة من تقصيرك فيه، ثم تحقق قوله صلى الله عليه وسلم: حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولذلك فإن العالمين بأمر الله سبحانه وتعالى وبه جل وعلا يحصل لهم من الحال ما حصلت لابن مرزوق إذا قرأوا هذا الحديث أو غيره من هذه الأحاديث التي هي 5 ألفاظ 6 ألفاظ لكن فيها من المعاني ما يزلزل الجنان، لأنه ينقلك من معاملة الخلق بالخلق إلى معاملة الخلق بأمر الخالق سبحانه وتعالى. فعند ذلك تشرق نفسك وتقوى روحك وتسعد حياتك، ويكون نظرك مرفوعا إلى رب السماء غير مقصور على النظر إلى الخلق، فتخرج من عبودية الخلق إلى عبودية رب الخلق سبحانه وتعالى. فتكون بالله عز وجل سعيدا. وغيرك ممن لا ينال هذا الشرف يبقى أسيرا لهواه ورأيه واستحسانه ونظره، يغالب نفسه كثيرا في مكابدة أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويشق عليه ذلك، ويقع منه مخالفة في ذلك، ويقر بمخالفة نفسه لذلك، فيسلم العنان لهواه ولا يسلم قياده لمولاه، فيحصل له من النقص والحسرة بقدر ما فاته من الخير. لذلك ينبغي يا إخوان هذه الأحاديث نحن ننظر فيها بقلوبنا لا ننظر فيها بأبصارنا. نعم. قال رحمه الله: وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات، واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تدبره، وعلى الله الكريم اعتمادي، وإليه تفويضي واستنادي، وله الحمد والنعمة، وبه التوفيق والعصمة. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة شرط كتابه، وأنه يرجع إلى 7 أمور. الأول أنه مشتمل على 40 حديثا، وهي كذلك بإلغاء الكسر، فإن عدتها باعتبار تراجمها 42 حديثا، وعدتها باعتبار تفصيلها 43 حديثا، فإن ترجمة الحديث 27 فيها حديثان. فقوله رأيت جمع 40 أي بإلغاء الكسر الزائد عن عدد 40، والعرب إذا نقص عن 5 جعلوه إلى الأقل فنسبوه إلى 40 ولم ينسبوه إلى 50. الثاني أن هذه 40 شاملة لأبواب الدين أصولا وفروعا، أن هذه 40 شاملة لأبواب الدين أصولا وفروعا، وقد قارب رحمه الله تعالى وترك شيئا للمتعقب فأتبعه أبو الفرج ابن رجب ب8 أحاديث، تمم بها عدة الكتاب 50 حديثا. والثالث أن كل حديث منها قاعدة من قواعد الدين، وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه، أو هو نصف الإسلام، أو ثلثه، أو غير ذلك مما يبين علو شأنه. والرابع أن كل هذه الأحاديث صحيحة، أن كل هذه الأحاديث صحيحة باعتبار ما أدى إليه اجتهاده، وإن نوزع في شيء منها كما سيأتي. وحكمه على أحاديث منها بالحسن لا يخالف قوله هنا، ثم ألتزم في هذه 40 أن تكون صحيحة، لأن اسم الصحيح عند جماعة يراد به المقبول الذي يندرج فيه الصحيح والحسن الاصطلاحيان. والشرط السادس 5 أن معظمها في صحيحي البخاري ومسلم، وعدة ما فيها من أحاديث الصحيحين اتفاقا وانفرادا 29 حديثا، 29 حديثا. ولذلك ما فائدة هذه المختصرات بالنسبة إلى الصحيحين؟ لماذا العلماء تواطؤوا على حفظ المختصرات قبل أن ترتفع أبصارهم إلى حفظ الصحيحين أو ما وراءها؟ يعني بس كيف صار هو الأساس؟ ها؟ على مهمات ما في الصحيحين، لاشتمال هذه المتون المختصرة على مهمات ما في الصحيحين. فأنت تجد في هذا الكتاب أن أحاديث الصحيحين المذكورة فيه هي 29 حديثا، فهي من أولى ما يعتنى به، وهذا مما يسهل أخذ العلم. الآن بعض الإخوان يصعب على نفسه أخذ العلم، يترك الأربعين النووية، يترك عند الأحكام، ويترك بلغة المرام، يترك رياض الصالحين، ويروح للصحيحين. هذا تصعب نفسك العلم على نفسك. خذ ما استخلصه العلماء ورتبوه في أبواب حتى تستفيد. لذلك مثلا أنا أقول لكم، الذي يحفظ الصحيحين لا يحفظ إلا ثلثي أدلة أحكام الديانة من السنة، لو حفظ الصحيحين، لو قدر حفظ الصحيحين. لكن لو حفظ الأربعين والعمدة والبلوغ ورياض الصالحين، حفظ عمودا الأدلة من السنة النبوية في أبواب الديانة. وإذا أردت أن تعرف صدق هذا، انظر أبواب في بلوغ المرام تتعلق بها أحكام ليس فيها أحاديث من الصحيحين. هنا تعرف لماذا العلماء الناصحون يقولون احفظ هكذا، احفظ الأربعين ثم العمدة ثم البلوغ ثم رياض الصالحين. والسادس أن يذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم نفعها. فالمقصود بالحفظ هو اللفظ النبوي المسمى بالمتن، أما الإسناد فزينة له لا تراد لذاتها، ولا سيما في الأعصار المتأخرة. فالسند كان ذا بال لما احتيج إليه في نقل السنة، ثم لما دولت الكتب وثبتت صار حفظه زينة. فالحديث المراد الوقوف على إسناده ينظر في كتاب الذي خرجه فيه صاحبه بإسناده. والمتأخر ينبغي أن يقدم حفظ المتن على حفظ الإسناد، فإذا أوعب من حفظ المتون انتقل إلى حفظ الأسانيد معها. أما أن يجعل شغله وأول طلبه أن يحفظ الإسناد، فهذا اكتب على قفاه لا يفلح أبدا، لا يفلح أبدا. والناس الآن يعني لماذا العلم ضعف في الناس؟ لأنهم تركوا طريق أخذه. هذا يعني من أعظم أسبابه، هناك أسباب كثيرة، لكن أنا أرى من أعظم، لكني أرى من أعظم أسبابها ترك طريق أخذه. اتصل بي مرة شاب يبدو من صوته أنه حديث السن، فقال لي كيف أستخرج أسانيد الأربعين النووية؟ فقلت له لأي شيء تستخرجها؟ قال لي أحفظ المتون مع الأسانيد. توه الآن هذا مبتدي في طلب العلم يريد أن يحفظ المتن بإسناده. عمن أخذ هذا؟ وبمن أمره بهذا؟ ومن كان على هذا؟ ما تجد أبدا. ولذلك مما أفسد العلم هي الاستحسانات، حتى والله صار بين الناس أشياء لم يقل بها أحد ممن تقدم أبدا، ويظنون أنها تحقيق العلم، تعجبهم أنفسهم. يعني رأيت لواحد أكتوبه يقول كيف تصير فقيه محقق؟ كيف؟ قال نحن في البلد حنابلة، قال تقرأ شرح هذا الباب من الروض المربع، ثم تقرأ شرح هذا الباب من هذا الكتاب، كتاب الطهارة، هذا متلع كتاب الطهارة، تقرأه من شرح الشيخ محمد رحمه الله شرح الممتع، ثم تقرأه من الروض المربع، ثم تقرأه من البخاري، ثم تقرأه من مسلم، إلى تمام الكتب الستة. يقول وما لم تفهم معانيه من الأحاديث تنظر في الشروح، ثم بعد ذلك تنتقل إلى كتاب الصلاة، ثم بعد ذلك تنتقل إلى الذي بعده، ثم بعد ذلك تنتقل إلى الذي بعده. أظنه يحسب الكتب الصحيح، كتب الستة مرتبة مثل زاد المستقنع والروض شرحه الروض المربع على هذا الترتيب. هذه الطريقة التي استحسنها عمن أخذها؟ ومن ذا الذي طلب العلم بهذه الطريقة؟ لا يوجد. ولذلك لا تضيعوا أعماركم في مستحسنات الناس، عليكم بطريقة من سبق، خذوا بطريقة من سبق والزموها واصبروا عليها، وثقوا أن الذي يصبر عليها يصل إلى الرسوخ في العلم. أما المحدثات هذه التي بلي بها الناس وصاروا ينتهجون طرق جديدة في العلم حفظا وفهما، هذه تضر ولا تنفع، وإنما تستحسن لمن أوعب الطريقة التي كان عليها الناس ثم أراد أن يزيد عليها أشياء، هذا لا بأس. أما يأتيني طالب مندفع إلى العلم يقول أحسن الله إليكم أريد أن أحفظ، أنا يقول احفظ صحيح مسلم أولا ثم احفظ البخاري، لأن مسلم يعتني بجمع ألفاظ المتن. فتجد يعني رأيت من الطلبة من أرشد إلى هذا، فلقوة رغبة في العلم بعد أن هداه الله إلى الاستقامة لقوة رغبته للعلم حفظ يعني تقريبا قد يعدل العشر من صحيح مسلم بأسانيده ومتونه. فوا حسرته لو كان هذا الشوق والحرق جعل في الأربعين النووية والعمدة والبلوغ رياض الصالحين. ولذلك بعد ذلك هذا ندم أنه ذهب من عمره هذا القدر قوته في حفظ هذا. فقوله رحمه الله تعالى ليسهل حفظها ويعم نفعها هذا هو التنبيه على الطريقة الصحيحة. والسابع أنه يتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها، وهذا الباب ساقط من أكثر طبعات الكتاب، وهو بمنزلة الشرح المختصر، وهو مثبت في هذه الطبعة في آخرها. حمل المصنف على إثباته إرادته استغناء متلقي هذه الأربعين بما ذكر رحمه الله تعالى فيها من ضبط تلك الألفاظ، وسيأتي إن شاء الله تعالى في آخر الكتاب. نعم. بسم الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري الجعفي، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. هذا الحديث لا يوجد بهذا السياق التام لا عند البخاري ولا عند مسلم، وهو ملفق بين روايتين منفصلتين للبخاري. ووجود أصل الحديث فيهما وكون ألفاظه في أحدهما يصحح نسبته إليهما، فإنه لا يراد في كل حديث قيل فيه متفق عليه أنه بهذا اللفظ نفسه عند هذا وهذا، ولا أنه بهذا اللفظ مسوقا بتمامه عند أحدهما، بل ربما يكون كذلك وربما كان مجموعا من ألفاظهما، لأن اختلاف الروايات لا يخرج عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك الألفاظ. وفيه بيان قاعدتين عظيمتين في جملتين صدر بهما الحديث. القاعدة الأولى في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وهي خبر عن حكم الشريعة على العمل. والقاعدة الثانية في قوله صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى، وهي خبر عن حكم الشريعة على إيش؟ على العامل، وهي خبر عن حكم الشريعة على العامل. فالأعمال متعلقة بنياتها، وعمالها لهم منهم، وعمالها لهم منها بحسب ما لهم من النية. والنية شرعا هي قصد القلب إلى العمل، قصد القلب إلى العمل تقربا إلى الله عز وجل. ثم أتبع النبي صلى الله عليه وسلم هاتين الآيتين هاتين الجملتين بقوله: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله الحديث، تكميلا للبيان بضرب المثال، فإن المقال يتجلى بضرب مثال يفصح عنه. فصدر الحديث تقرير قاعدتين شريعتين، وعجز الحديث يعني آخره ضرب مثال يتحقق فيه الحديث. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عملا واحدا هو الهجرة، اختلف حظ عماله منه لاختلاف نياتهم. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرين، الأول من هاجر إلى الله ورسوله، والثاني من هاجر لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. فأما الأول فوقع له من نيته أبلغ الحظ والنصيب من الثواب والأجر، فقال صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومقصوده أن من كانت هجرته إلى الله ورسوله قصدا فهجرته إلى الله ورسوله وقعت أجرا. وعبر عن الجزاء والعمل بلفظ واحد لتأكيد تحققه، وعبر عن العمل والجزاء بلفظ واحد لتأكيد تحققه. وأما الثاني وهو المهاجر إلى دنيا يصيبها امرأة ينكحها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر جزاءه بما يبين فوات حظه من هجرته ودنو نيته، فقال: فهجرته إلى ما هاجر إليه. فأضمر المهاجر إليه في الجزاء تحقيرا له، فأضمر المهاجر إليه في الجزاء تحقيرا له. فالذي يهاجر لأجل الدنيا أو امرأة يتزوجها لا يصيب من نيته إلا هذا. واختار النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثال بالهجرة دون غيره من الأعمال، لماذا؟ ليش ما ضرب المثال بالصلاة بالصيام بالزكاة؟ وإنما قال: فمن كانت هجرته. سمي يعني هم لا يعرفون هذا العمل. نعم. لأن وضرب المثال بالهجرة لأن العرب لم يكن من أحوالها ترك منازلها، وإنما كانوا ينزحون عنها إما بغلبة عدو عليها أو يخرجون في طلب الكلأ والعشب في الربيع ثم يعودون إلى منازلهم. فتقريرا لنزع نفوسهم مما ألفت وولعت به ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثال بالهجرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال صلى الله عليه وسلم: المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أمارتها. قال صلى الله عليه وسلم: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت مليا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم بهذا اللفظ، وليس في النسخ التي بأيدينا قوله جلوس، ووقع في آخره عند مسلم: ثم قال لي يا عمر، بزيادة لي. وقوله في الحديث فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، أي أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. وقع التصريح بهذا في حديث أبي هريرة وأبي ذر رضي الله عنهما مقرونين عند النسائي في سننه، وإسناده صحيح. يعني كيف الصورة؟ أين وضع جبريل كفيه؟ على فخذيه هو أم على فخذي مقابله؟ فخذي مقابله بالرواية المصرحة بذلك. طيب لماذا فعل هذا؟ لماذا فعل جبريل هذا؟ ما الجواب؟ نعم يا أخي. لا لا لا، خلفك عبد الباري. تبين أدب مع المعلم. تبين أدب مع المعلم. كيف يكون أدب؟ حط يديه على يدين المعلم، يديه على فخذي المعلم، أدب؟ لا، الإنسان يبتعد عن المعلم ويوسع له. أحسن. ودعاه إلى ذلك طلبه إبانة شدة حاجته إلى مطلوبه، فإن العرب إذا ألحت في شيء انطرحت على المطلوب، فإن العرب إذا ألحت في شيء انطرحت على المطلوب، وهذا نوع منه، هذا لازال موجود حتى في عادات هذه البلاد. يعني إما يطرح نفسه عليه أو يطرح عليه شماغه أو غير ذلك، فهو جاء وجثى عليه لبيان شدة حاجته إلى ما يسأله عنه. وقوله أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، فيه بيان حقيقة الإسلام وأركانه، وسيأتي مزيد بيان لها عند الحديث الثالث. وقوله فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته، فيه بيان حقيقة الإيمان وأركانه. فالإيمان في الشرع له معنيان، أحدهما عام وهو الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، وحقيقته شرعا التصديق الجازم باطنا وظاهرا تعبدا بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة، والآخر خاص وهو الاعتقادات الباطنة، وتقدمت هذه الجملة فيما سلف. وأما أركانه فعدت في الحديث ستة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وقوله فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله، الحديث فيه بيان حقيقة الإحسان وأركانه. والمراد بالإحسان هنا الإحسان مع الخالق، فإن الإحسان تتناول أحكامه الخالق والمخلوق، والمراد منهما في الحديث هو الإحسان مع الخالق. ومتعلقه هنا الإتقان والإجادة، وفيه يكون الإحسان له معنيان، وفيه يكون الإحسان له معنيان، أحدهما معنى عام، أحدهما معنى عام، وهو إتقان الباطن والظاهر تعبدا لله بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة، والآخر معنى خاص وهو إتقان الأعمال الظاهرة والاعتقادات الباطنة، إتقان الأعمال الظاهرة والاعتقادات الباطنة. وأما أركانه فأركان الإحسان اثنان، أحدهما أن تعبد الله، والآخر أن تكون تلك العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة. والمراد بالمشاهدة أن يستحضر العبد كونه بين يدي الله سبحانه وتعالى، فهو مشاهد الرب. والمراد بالمراقبة أن يستحضر العبد اطلاع الله عليه، فيكون الله مراقبا له، والأولى أكمل من الثانية. وأحسن من تكلم عن هذا المقام هو ابن رجب في عدة من كتبه كجامع العلوم والحكم وفتح الباري في شرح صحيح البخاري له. طيب، هل يوجد عمل عبادة لله بلا مشاهدة ولا مراقبة؟ إن بعض الإخوان قال كيف في عمل بلا مشاهدة ولا مراقبة؟ ما رأيكم؟ الجواب نعم، كأعمال أهل الرياء والسمعة عاد الله وإياكم، فهذا يعبد الله، لكن هل هو مشاهد أو مراقب؟ الجواب لا، وإلا لم يكن في عمله سمعة ولا رياء. وقوله فأخبرني عن أمارتها، الأمارة بفتح الهمزة العلامة. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث علامتين للساعة، الأولى أن تلد الأمة ربتها، والأمة هي الجارية المملوكة، وربتها هي مالكتها وسيدتها، والثانية أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. والحفاة هم الذين لا ينتعلون، والعراة هم الذين لا يلبسون ما يستر عوراتهم، والعالة هم الفقراء. وذكروا بكونهم رعاء للشاء لأن الشاء وهي الغنم من أقل أموال العرب قدرا، إشارة إلى ضعف حالهم، فيقع من هؤلاء مع ضعف حالهم وشدة عيلتهم أنهم يتطاولون في البنيان، أي يتفاخرون برفع أبنيتهم في السماء طولا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم هاتين العلامتين جوابا عن سؤال السائل متى الساعة، فاعتذر إليه بقوله ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، فسأله عن أمارتها، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمارتين من علاماتها. واضح؟ طيب، وش علاقة علامات الساعة بالإيمان والإسلام والإحسان؟ نعم، يعني نحن نقصد علاقتها في الحديث، لا هي من الإيمان باليوم الآخر، لكن في الحديث ما علاقتها؟ نعم، هذه العلاقة التي أقصد أن العلاقة التي في باب العلم، أقصد في هذا الحديث ما المناسبة بين هذا وهذا؟ نعم، عبد الباري، والمناسبة بين صدر الحديث وآخره أن صدره في بيان الأعمال وآخره في بيان الجزاء عليها في المآل، أن صدره في بيان الأعمال وآخره في بيان الجزاء عليها في المآل. يعني أنت مطلوب منك إسلام وإيمان وإحسان، وهناك محل للجزاء عليها، وفي علوم القرآن علم يسمى مناسبة الآيات والسور، وكذلك في السنة مناسبة الأحاديث، يعني جمل الأحاديث لابد أن يكون بينها مناسبة، مثل ما تقدم معنا مناسبة الهجرة للجملتين الأوليين، وهنا مناسبة السؤال عن الساعة للجمل الأولى، وهذا علم لم يذكره المصنفون في علوم الحديث، ولا أعرف أحدا أفرده مع شدة الحاجة إليه لتوقف فهم الأحاديث فهما كاملا على تطلبه، فإن وعيه يبين لك معاني هذه الأحاديث أكثر فأكثر. نعم. قال رحمه الله تعالى: حديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث كما تقدم أخرجه البخاري ومسلم، فهو من المتفق عليه، واللفظ لمسلم. وفيه بيان حقيقة الإسلام وأركانه، فإن الإسلام الشرعي له إطلاقان، أحدهما إطلاق عام وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، والآخر إطلاق خاص وله معنيان أيضا، أحدهما الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، وحقيقته شرعا استسلام الباطن والظاهر لله، استسلام الباطن والظاهر لله تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة، والآخر خاص وهو الأعمال الظاهرة، فإنها تسمى إسلاما. والمراد من هذه المعاني في الحديث هو المعنى الأول من الإطلاق الخاص، فقوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، أي بني الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم على خمس، وهذه الخمس هي أركان الإسلام، فقد عد النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أركان الإسلام واحدا واحدا، وما وراء هذه الخمس من شرائع الإسلام فليس ركنا وإن كان فرضا. فشرائع الإسلام باعتبار الركنية نوعان، فشرائع الإسلام باعتبار الركنية نوعان، أحدهما شرائع هي أركان الإسلام، شرائع هي أركان الإسلام وهي هذه الخمس، والآخر شرائع ليست أركانا للإسلام وهي دائرة بين الفرض والنفل، وهي دائرة بين الفرض والنفل. طيب، من يقول الركن السادس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو يقول الركن السادس الجهاد، ايش رأيكم بكلامه؟ ما الجواب؟ نعم، يعني يصير سادس. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس، احنا نقول بني على ست، ما يصير. طيب وش معنى هالكلام هذا؟ وما يقع في كلامي بعض أهل العلم من عد شيء من الشرائع سادسا كالجهاد أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالمراد به تعظيم شأنه لا تحقيق كونه سادسا لها، فالمراد تعظيم شأنه لا تحقيق كونه سادسا لها، فإن أركان الإسلام انتهت إلى هذه الأركان الخمسة ولا زيادة عليها، لكن عظم غيرها بدلائل الشرع حتى صار بمنزلة السادس لو كان لها سادس. هذا الفهم، هذا معنى الكلام. بعض الناس يأتي ويقول وأما ما ذكره بعضهم من أن هذا الأمر معروف أو الجهاد هذا سادس، يقول هذا كلام باطل لأنه مخالف للحديث وفيه أثارة من الغلو. وأنا أقول هذا في رأسك أثارة من الجهل. الإنسان ما يقول عن العلماء هالكلام، هذا علماء، ما تقول عنهم هذا الكلام. تفهم لماذا ذكروه؟ هل تظنهم جهال ما يعرفون أركان الإسلام خمسة؟ هم يعرفون، لكن يقصدون يعظمون هذا في نفوس الخلق حتى يعظم في هذا. وتعظيمهم له ليس غلوا، هذا تعظيمه بتعظيم الشرع، مو بتعظيمه بتعظيم الهوى، لا، وإنما بتعظيم الشرع. فالذي عظمه الشرع تعظمه وفق تعظيم الشرع. فتفهم أن معنى كونه سادسا أي لو قدر أن يكون سادس لكان هذا هذه لكانت هذه الشعيرة. فالركن الأول في قوله صلى الله عليه وسلم شهادة أن لا إله إلا الله أن محمدا عبده ورسوله. فالشهادة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الشهادة لله بالتوحيد ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. والركن الثاني في قوله صلى الله عليه وسلم وإقام الصلاة. والصلاة التي هي ركن هي الصلوات الخمس في اليوم والليل. والركن الثالث في قوله صلى الله عليه وسلم وإيتاء الزكاة. والزكاة التي هي ركن هي الزكاة المفروضة في الأموال المعينة. والركن الرابع في قوله صلى الله عليه وسلم حج البيت. وحج البيت الذي هو ركن من أركان الإسلام هو حج بيت الله الحرام مرة واحدة في العمر. والركن الرابع في قوله صلى الله عليه وسلم وصوم رمضان. وصوم رمضان الذي هو ركن من أركان الإسلام هو صوم رمضان في كل سنة. فكما أن الصلاة التي هي ركن تتفرق في اليوم والليلة خمسا، فكذلك الصيام الذي هو ركن يتفرق في العمر في كل سنة بتجدد هذا الشهر. نعم. قال رحمه الله تعالى الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أنه قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر 4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث مخرج في الصحيحين كما ذكر المصنف، فهو من المتفق عليه، لكنه ليس عند أحد منهما بهذا اللفظ، والسياقات الواردة عندهما تختلف عنه وهي قريبة منه. وقوله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه أي يضم خلقه بالتقاء ماء الرجل والمرأة في الرحم، فيكون أحدنا نطفة حينئذ، فيكون أحدنا نطفة حينئذ. فالنطفة هو مجتمع ماء الرجل والمرأة في رحم المرأة. وقوله ثم يكون علقة أي بعد كونه نطفة، والعلقة هي القطعة من الدم، فيرتقي خلق المولود في بطن أمه من كونه نطفة إلى كونه علقة. وقوله ثم يكون مضغة أي قطعة صغيرة من اللحم، أي قطعة صغيرة من اللحم، فيرتقي الجنين من طور العلقة إلى طور المضغة، وقوله ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، وقع عند البخاري التصريح بتأخر النفخ عن الكتابة، وقع عند البخاري التصريح بتأخر النفخ عن الكتابة، فتكتب الكلمات الأربع ثم تنفخ فيه الروح. وكتابة المقادير تقع في الرحم مرتين، وكتابة المقادير تقع في الرحم مرتين، الأولى كتابتها بعد الأربعين الأولى في أول الثانية، كتابتها بعد الأربعين الأولى في أول الثانية، وصرح به في حديث حذيفة الغفاري عند مسلم، وصرح به في حديث حذيفة الغفاري عند مسلم، والثانية بعد الأربعين الثالثة، وهي المذكورة في حديث ابن مسعود في هذا الباب. والجمع بين الحديثين بالقول بتكرار كتابة المقادير هو أصح الأقوال في هذه المسألة، وهو الذي قام ابن القيم رحمه الله تعالى وقعد في نصره في عدة كتب، منها شفاء العليل، ومنها حاشيته على تهذيب سنن أبي داود، ومنها التبيان، فهي من المسائل التي احتفل بها ابن القيم وأطرب في الانتصار لها. طيب لماذا تقع كتابة المقادير مرتين؟ ليش يكتب رزقه وشقي أم سعيد وأجله ثم يعاد كتابة ذلك؟ فكروا، ما في شيء يلوح لكم؟ دائم يستدل الإنسان بالشاهد على الغائب، هاي صالح. وأعيدت الكتابة مرتين تأكيدا لنفوذ تلك المقادير، تأكيدا لنفوذ تلك المقادير، فلا تتخلف، فلا تتخلف. أنت الآن إذا كتبت عبارة بخطك ثم بعد ذلك رجعت عليها مرة ثانية وأكدت الكتابة، مقصودك أن تبين الحرف الذي أثبته أن هذه هي صورته، فوقوع تكرار المقادير مرتين المراد به تأكيد نفوذ تلك المقادير وأنها لا تتخلف. وقوله إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة إلى تمام الحديث، أي فيما يبدو للناس، أي فيما يبدو للناس، فالعاملون فيما يبدو للناس نوعان، أحدهما من يعمل بعمل أهل الجنة في ظاهره، والآخر من يعمل بعمل أهل النار في ظاهره، ويكون لكل واحد منهما في باطنه خلاف ذلك، فالأول يعمل بعمل أهل الجنة في ظاهره فيما يبدو للناس، ويعمل في باطنه بعمل أهل النار، والآخر يعمل بعمل أهل النار فيما يظهر للناس وفي باطنه يعمل بعمل أهل الجنة. فالأول لقبح ما في باطنه تظهر عليه أعمال أهل النار فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعملهم فيدخلها، والثاني يظهر عليه ما في باطنه فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فالمذكور في الحديث أي باعتبار ما يبدو ويظهر للناس، والمآل عليهما باعتبار ما بينهما وبين ربهما سبحانه وتعالى. فالأول له مع الله خسيسة، والثاني له مع الله خصيصة، فذاك ذو الخسيسة الرديئة تغلب عليه فتهتك ستره فيغلب عليه عمل أهل النار، والثاني ذو الخصيصة تغلب عليه تلك الخصيصة التي بينه وبين ربه فتظهر عليه أعمال أهل الجنة فيعمل بها فيدخله الله سبحانه وتعالى الجنة. وهذا الحديث مما يؤرق القلوب، لأن الخواتيم ميراث السوابق، وهي من أجل قواعد السلف في إصلاح الأحوال، أن العبد يخاف على نفسه من سابقة له. قد ذكر ابن القيم رحمه الله أن العبد يرجع عن ربه وينكث توبته لبقاء بذرة من الجاهلية في قلبه لم يتخلص منها فنبتت فيه فأعادته إليها. لذلك شغل الإنسان بتطهير قلبه ينبغي أن يكون عظيم، لا تشتغل بقلع النبتات الصغيرة التي حول نخلتك التي تسقيها وتنسى أن تقتلع الشرور الصغيرة التي تحيط بقلبك. اعتني بقلبك أكثر من اعتنائك بالدنيا، اشتغل بالإقبال على قلبك في تطهيره، وأخرج منه ما يفسده، وتخوف على هذا خوفا عظيما. من وعى هذا الحديث خاف، يخاف أن يكون شيء من عمله وقع منه فيؤاخذه الله سبحانه وتعالى به. ولذلك قال سعيد بن جبير رحمه الله: إن العبد ليعمل الحسنة يدخل بها النار، وإن العبد ليعمل السيئة يدخل بها الجنة. وتفسيره أن الأول عمل الحسنة لله فلم يزل يمنها على الله ويستعلي بها على خلق الله فكانت سببا في دخوله النار، والثاني عمل السيئة فلا تزال تلك السيئة بين عينيه يخاف أن يؤاخذه الله عز وجل بها، فأمن الله عز وجل خوفه فكانت تلك السيئة سبب دخوله الجنة. فينبغي أن لا ينظر العبد إلى مجرد ما يظهر منه، انظر إلى باطنك، أصلح باطنك، صحح ما بينك وبين الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الذي ينفعك. أما الظاهر الذي يراه الناس هذا لا خير فيه، ترى لا خير فيه إلا ما رحم الله. يعني مقصود نحن أن الإنسان يتخوف من هذا، لأن الذي يظهر من عملك للناس ربما كان باب شر عليك، ربما أخذت به، أصابك الغرور، البطر، الفخر، عد الأعمال، محبة الشهرة، محبة السمعة، محبة الذكر، فيأخذك هذا عن ربك سبحانه وتعالى. والذي يقرأ منكم كتاب جامع العلوم والحكم لابن رجب يعجب من تلك العلوم التي فتح الله عز وجل له بها، لكن لو قرأت سيرة ابن رجب علمت لماذا هذه العلوم عنده، لأنه ما كان ينظر في أعماله للناس، كان يخاف أن يكون عمله للناس ليس لرب الناس. قال تلميذه ابن اللحام: شهدته يوما وقد شهد اجتماع فقهاء المذاهب في مجلس المناظرة، فذكروا مسألة وتكلموا فيها، وكنت سمعت منه كلاما حسنا فيها ما قاربه القوم ولا حاموا حوله. يقول سمعت من الشيخ كلام طيب في تحرير المسألة، يقول فبقيت أطيل النظر إليه رجاء أن يتكلم، وده يشوف شيخه يظهر ما عنده من التحقيق. يقول فطال سكوته، فلما خرجنا ظننت أنه نسي، يقول ظننت أنه نسي المسألة، فقلت له: ألم تكن رحمك الله ذكرت فيها كذا وكذا؟ فقال: بلى. قال: فقلت فلما لم تذكره في مجلس المناظرة؟ قال: لأن ذلك كان لله وهذا خشيت أن يكون لغير الله. ذاك الذي ذكره في مجلسه لتلاميذه لله يعلمهم، وذاك الذي أمام العلماء خاف أن يكون لغير الله فأمسك عنه. هذه القلوب الحية، ما هي بالقلوب التي تقف مع الناس تحسن ألفاظها للناس وتحسن ملاقاتها للناس، تريد الناس ما تريد رب الناس سبحانه وتعالى. ولذلك تجد عندها من الغوائل الباطنة من الحسد والغل والحقد والاستعلاء في الأرض ومحبة الظهور وانتشار الذكر ما يكون سببا لانتكاسها وارتكاسها، حتى ربما خذلت بالخروج من الإسلام. يخرج الإنسان من الإسلام